بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 119 بعنوان التجديد وأمة الإسناد، تم تسجيل هذا المجلس في 21 صفر 1417 هجري، الموافق 28 من الشهر 6 1997 ميلادي. الله يجزيك خير يا شيخ، نكون من بداية الحديث. الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة، وهذه كلمة أنا أكررها كثيرا مع الناس، وهي أن العلم لا يقبل الجمود، العلم في تقدم مستمر. أنا أقول هذه الكلمة لأنها نابعة من ديننا ومن كتاب ربنا وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه عندنا آيات كثيرة في القرآن تذم الأقوام الذين يقلدون الآباء والأجداد دون أن يعملوا عقلهم وفكرهم الذي وهبهم الله عز وجل إياهم، وبيحكي عن مواقف الكفار السابقة مع كل الأنبياء والرسل جميعا وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أنكر عليهم تقاليدهم الوثنية والجاهلية بيقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بيرد عليهم أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فمن هذا المنطلق نحن أخذنا ديننا بوعي وتفكير وليس على أساس المذهب الجاهلي هكذا وجدنا آباءنا. وبعض الأقوال العامية اللي تقال بدون وعي وتفكير، بيقولوا عنا بالشام، ما أدري عندكم موجود هالتعبير ولا لا، وهو الجنة بدون ناس ما بتنداس. هذه قول، هذا كلام إنسان لا يعي. شو بهمك أنت أن تدخل أن تعيش في كما يقولون اليوم فيلا، وفي حديقة محاط بكل الأشجار والأنهار والمياه إلى آخره، وأنت وحدك؟ مين بيقول إنه هالمسكن هاد ما بسكنه إلا يكون فيه ناس ولو كانوا أنجاز؟ ما بيقولوا عقل، لكن هيك الناس، هات إيدك وامشي. فالإسلام يحارب هذا الجمود الفكري والتقليد للآباء والأجداد. من هذا المنطلق بيننا وبين نبينا عليه السلام 15 قرن من الزمان. شأن كل الأديان السابقة، كل دين إله خصومه وإله جهلته منه فيه يعني، فيدخل في الدين ما ليس منه، يدخل في الدين ما ليس منه. وهذا الذي أصاب من قبل الإسلام من اليهود والنصارى والأمم الأخرى اللي جاءتهم أنبياء ورسل كثيرين كثيرين، منهم العرب جاءهم إبراهيم عليه السلام، جاءهم إسماعيل عليه السلام، وإبراهيم وإسماعيل هن اللي بنوا الكعبة الموجودة الآن. مع ذلك العرب انتكسوا عن دعوة التوحيد اللي جاء بها إبراهيم وإسماعيل، وبدأوا يعبدون الأصنام، حتى ربنا بعث الرسول عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. المهم، كما تغيرت كثير من الأديان السابقة ودخل فيها ما لم يكن منها، نحن نقول بكل صراحة ديننا أيضا الإسلام أصابه شيء مما أصاب الأديان السابقة، لكن وهنا كما يقال بيت القصيد، يختلف ديننا عن أديان السابقة لحكمة أرادها الله عز وجل، وهي أن الأديان السابقة لو دخلها تغيير وتبديل هيجي نبي يجدد، هيجي نبي يجدد الدعوة التي دعا إليها النبي الذي كان قبله، فكانت الأنبياء تترى كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الأنبياء عددهم من ألوف المؤلفة بخلاف الرسل فإن 300 وكسر يعني. أما الإسلام لما كان خاتمة الأديان كما جاء عندنا في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. لذلك اقتضت حكمة إله الحكيم القدير أنه لما جعل الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء والرسل، فقد مع الزمن يدخل في هذا الدين ما ليس منه كما وقع في الأديان السابقة، فخلف مكان الأنبياء السابقين المجددون، وأشار إليهم الرسول عليه السلام في الحديث السابق: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. شو معنى بقى التجديد؟ التجديد يشمل معنيين: أحدهما إزالة الغبار عن كثير من الأحكام التي جاء بها الإسلام في زمن الرسول عليه السلام ثم نسيت وأهملت مع الزمن، هذا المعنى الأول للتجديد. المعنى الثاني إبطال ما أدخل في الدين والدين منه بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. وهذا التجديد سخر الله له عز وجل في كل زمان وفي كل مكان علماء يتخصصون لتجديد الدين، لكن هؤلاء قلة. ولذلك أشار الرسول عليه السلام: على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذا الدين مجددين. المهم، هذا التجديد تطلب علما لا يعرفه الدنيا منذ خلق الله آدم إلى بعثة الرسول عليه السلام. هو علم الرواية، علم الحديث، علم الجرح والتعديل، هذا لا يعرف عند كل الشعوب، سواء ما كان منها شعبا متدينا أو شعبا غير متدين. وهو شو معنى علم الحديث هذا؟ وهو وضع موازين لمعرفة صحة الخبر ينقل عن زمن وقع أن رجلا قال كذا وكذا، وبخاصة ما كان الرجل الذي ينقل عنه الكلام هو نبي الإسلام. اليوم ولا مؤاخذة بين النصارى وبين المسيح عليه السلام نحو قرنين أقفا 2000 من الزمان، والمسافة بين اليهود وبين موسى ألوف من السنين، 5000 تقريبا. شو بيوصلهم؟ ناخذ الرقم الأقل، النصارى شو بيوصلهم للمسيح؟ السلسلة مقطوعة، فضلا عن اليهود بينهم وبين موسى عليه السلام لأنه مسافة طويلة طويلة جدا. أما الإسلام لا، الصلة موجودة بما يسمى بالأسانيد. شو هي الأسانيد؟ بيقول الرجل المحدث في الزمن القرن الأول بعد وفاة الرسول أو القرن الثاني أو إلى آخره. أنت شربت الشاي؟ لا والله شيخ. ليه؟ ما بنفسي. طيب لك وما جاءك الكفاية؟ موجود والله يا شيخ. طيب بيقول المحدث حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله. كل ما تأخر الزمن كل ما الوسائط كثرت، كل ما تأخر الزمن كل ما كثرت الوسائط. بالمناسبة اجتني ورقة امبارح، اجتني يا بنتي ام عبد الله زوجة نظام، بنتي المقيمة في جدة اخذت الاجازة في ختم القرآن على قراءة حفص، ورقة هيك كبيرة اجازة، بتقول المعلمة تبعها سمعت فلانا قال سمعت فلانا سمعت فلان هيك هيك هيك للنبي صلى الله عليه وسلم كله للرسول، يعني متسلسلة. يعني في يمكن أكثر من 30 شخص، هي اسمها سلسلة الإسناد. هذه الأسانيد بشهادة الكتاب المستشرقين الغربيين لابد تسمع عنهم، بيقولوا هذه مزية تفرد بها المسلمون دون كل الشعوب والأمم الأخرى. يعني عندنا أسانيد وعرف شو المقصود بالسند، وعندهم لا يوجد إسناد. عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، عندهم التلمود، لكن ما في عندهم أحاديث يروها عن موسى بل ولا عن عيسى عليه السلام بأسانيد في كتب معروفة الثبوت عن مؤلفيها كما هو الشأن عند علماء المسلمين. هذه الأسانيد السلسلة من الرجال تجمع عشرات الألوف من الرجال، كل رجل له ترجمة عندنا، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم إطلاقا. شو فائدة هذه الأسانيد؟ هنا بيت القصيد كما يقال والمتعلق بالتجديد، هذه الأسانيد تكشف لنا الحديث الصحيح الذي قاله الرسول والحديث اللي مو صحيح ما قاله الرسول عليه السلام، لأنه كل واحد من هؤلاء مترجم، يقال فلان ثقة وضابط وحافظ، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان دجال إلى آخره. تواريخ رجال لا مثيل لها في الدنيا كلها. لذلك المسلمون عندهم الوسيلة التي سخرها الله لهم أن يستمروا في تجديد العلم، وعلى النحو اللي ذكرته آنفا، شيء إزالة الغبار عما طمر مع الزمن وهو حق، وشيء ليس بحق وأدخل في الإسلام، فسخر الله عز وجل هذه الوسائل من معرفة الأسانيد وتراجم رجال الأسانيد لتمييز ما صح من الأحاديث مما لم يصح. هذا هو التجديد الذي يعني أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث السابق، إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والعجيب أن علماء المسلمين بيتبعوا التاريخ فيجدون فعلا كل رأس 100 سنة إلا يكون في مجددين، وبيعدوا بقى عمر بن عبد العزيز في 100 الأولى، والشافعي في 100 الثانية، وصلاح الدين اللي أخرج الصليبيين كما هو معروف في التاريخ من احتلال لفلسطين مجدد يعني. وبالمناسبة وبذلك أنهي الكلام لأنه طال الوقت، وأنا شاعر بأنه عطلنا المعلم عن عمله وعن وظيفته وشغلنا بما ليس من وظيفته، لكن لعله يستفيد إن شاء الله. المقصود التجديد يشمل ليس فقط علماء الشريعة في الإسلام، بيشمل كل علم الإسلام يحض عليه ويأمر به. مثلا التجديد في النظام العسكري، صلاح الدين ما هو عالم شايف، لكن هو مجدد في إيش؟ كقائد جيش للمسلمين. وهكذا في مجددين في علم الهندسة، في مجددين في علم الطب، في مجددين إلى آخره، وكل هؤلاء يقومون بخدمة الإسلام والمسلمين. هذا يعني مما أردت أن أبين، أنه نحن ما جمعنا لهذه الكتب هو مشان نمشي في هذا الخط من تجديد الإسلام على المعنيين المذكورين آنفا، إزالة الغبار عما كان من الإسلام قديما، وأكثر الناس اليوم لا يعلمونه لأنهم منشغلين بدنياهم عن دينهم. والقسم الثاني دخل في الإسلام ما ليس منه، وهذا يجب تنزيه الإسلام منه، لأن الرسول عليه السلام كان إياكم والحديث عني، إياكم والحديث عني، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ما بيجوز الواحد يحدث عن الرسول إلا وهو يعلم أن الرسول عليه السلام قد قال هذا الحديث. وكيف يعلم ذلك؟ بتأريخ رجال الأسانيد ومعرفة علم الحديث. وبهذا القدر الكفاية ومعذرة عن الإطالة. أهلا وسهلا وإياكم، ربنا يحفظكم. إذن أنت راح تدرس الكتالوج الآن، تصوروا أنا وأكبره شوي لأنه مهارة في كلمات صغيرة. أيوة أيوة ما لا التصوير شوي. مجرب شيخنا؟ لا ما بيشتغل. على كل حال هو راح ياخده لأنه هي بسبب الترك صار طالع صحيفة سودة والحروف سودة. بدأ صياني فعلا، بس ما عاد اشتغلت فيها. الله يعينك يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلين. جزاك الله خير يا شيخ. أخذنا من وقتكم. خلينا